نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وضع أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن القلوب وأعمالها وأحوالها، وما زلنا في بيان الجزء الخاص بالعلم من القلب، وفصلنا القول في نعم الله وآلاء الله وآيات الله، ووقفنا طويلا بعض الشيء عند آيات الله عز وجل في القرآن العظيم التي تذكرنا بآثار أسماء الله تعالى للآلاء والآيات، وأن المسلم ملزم بالرجاء ولا بد، وإلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فلا بد لكل مسلم من الرجاء. كل الدروس الأخيرة الماضية حول هذا المعنى. ليه احنا طالعين كده كلنا خرعين؟ يعني ليه كلنا طالعين ضعاف جدا؟ لاننا لم نبنى على الحق. التربية مش على الاساس، واصل الاصول في مسألة التربية هي مسألة الرجاء، هذه الرجاء. ونحن قدمنا فيما مضى ان الرجاء يدل على اصلين. الأصل الأول هو الأمل، والأصل الثاني هو إيه؟ ها؟ ناحية الشيء. الأصل الأول هو الأمل، لابد من المذاكرة، ولا فيش فايدة ولا فيش علم ولا ينفع يكون علم أبدا، لابد من المذاكرة وبذل المجهود، لابد من الصبر على بذل المجهود، وإلا فلن تترقى ولن تتقدم أبدا أبدا، ولن تحصل علما، ولن تكون طالب علم في يوم من الأيام بغير الصبر وبذل المجهود. وقد يعرضك الله عز وجل للفتن لأنك لم تبذل في دين الله ما بذلت في دنياك. فالرجاء يدل على أصلين، اللي هو الراء والجيم والياء، تدل على أصلين. الأصل الأول هو الأمل، الأمل الحق المحقق، لأنه مقدمات تؤدي إلى إيه؟ نتائج، تلازم، بل أشد التلازم، وشرحت ذلك تفصيلا وقرأته من ابن القيم. والرجاء من غير همزة في الآخر هو ذا ناحية الشيء، والملك على أرجائها جمع رجاء، مش جمع رجاء، لا، الرجاء بالهمزة في الآخر هو ذا إيه؟ الأمل. رجاء يعني حرف الشيء، ناحية الشيء. والترابط بينهما أنك إذا وصلت إلى حافة الشيء، رجاء البئر يعني حافته، فإذا وقفت على حافة البئر كان الأمل عندك محققا في إيه؟ حصول على إيه؟ على الماء. خلاص أنت على حافة البئر، مش كده ولا لا؟ والناقة كبرت بطنها، فهذا دليل على إيه؟ على الأمل المحقق. يبقى الرجاء أنت ملزم به. أين المقدمات؟ ذكرنا منها من سورة الأنعام ومن سورة يونس ومن سورة إبراهيم ومن غيرها، ثم قسمنا بسورة الجاثية كما وعظنا ابن القيم، فقال فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى، وذكر مقدمة سورة الجاثية. خلي بالك إيه مقدمة سورة الجاثية؟ التفكر في خلق الله عز وجل، لأن التفكر في خلق الله يثمر لك نتائج متلازمة أشد التلازم مع هذه المقدمات، سواء التفكر في الخلق، خلق النفس أو خلق الأرض أو خلق الفلك أو خلق الكهرباء أو الكيمياء أو خلق الهواء والأكسجين أو خلق النبات أو خلق الشمس أو تصريف الرياح، وهذه لم نوفيها حقها، وبإذن الله عندما نعد لها العدة سنعيدها على الناس إن شاء الله. كل هذه الآيات من آيات الله عز وجل، أمرنا الله وكررها في القرآن، لا تكاد تخلو صورة من صور القرآن. هو ده توحيد الربوبية، هذا هو أصل توحيد الربوبية، الآيات والدلائل والآلاء اللي بتدل على إيه؟ على البعث وعلى الرسالات، وقبل ذلك على صفات الله عز وجل، وكلها عملية متداخلة. وسنبدأ إن شاء الله من الدرس القادم في استعادة الرسومات وإضافة الرسومات الجديدة التي يوعدكم بها إن شاء الله فيما يتعلق بمسألة العلم، ترتيب العلم وترتيب التوحيد إزاي، عشان مسألة التصور مش مسألة الصلاحية ومسائل جافة، توحيد الربوبية، توحيد أسماء الصفات، توحيد الإلهية، لا لا، أنت بتسمع، لا ده مسائل هنا لابد من تصورها، فهجي لك الرسم التفصيلي بإذن الله يبين هذا. إنما حتى آية الرسم هو مسألة سهلة، كل الذي تكلمنا عنه في الدروس الأخيرة الماضية إنما هو كان عن إيه؟ عن آيات الله في الخلق، اللي هي آثار لصفات الله تعالى ولا لا، لأن هذه الآيات استنبطنا منها إيه؟ حكمة الله عز وجل، بل الكمال في الحكمة لم نجد نقصا على الله عز وجل، لم نجد خللا ينسب إلى الله عز وجل، حاشا لله. يبقى الحكمة، وبعدين كل شيء مسخر لك، يعني كل شيء خلق بعلم وحكمة. إذا هو صبر عن من؟ عن عليم الحكيم ولا لا؟ عادي خالص، لازم أدلك على أن الله هو العليم الحكيم. يبقى البدايه جت منين؟ بلاد التربيه والاسلام والالتزام انك فيها مسلم عشان تحمل الاسلام ده، البدايه تكون منين؟ هي التفكر، والقران من الاول الى اخره يركز عليها، هي طريقه القران. فان تفكرنا استنبطنا او رجونا، هو ده الرجاء ده، لك فيها متاكد 100% اسماء الله تعالى والصفات لمجرد التفكير، وخصوصا العلم والحكمة، ويأتي التشريع من الله مفصلا لذلك ومتمما لذلك ومرشدا لهذه الطريقة من الرجاء. واخد بالك؟ فدي طريقة القرآن. يبقى صبر عن العليم الحكيم، والخلق كله مشتمل على العلم وإيه؟ والحكمة، آثار العلم والحكمة، ولا بد لهذا الخلق في النهاية أنه يقول إلى إيه؟ إلى العلم والحكمة. يعني لابد لهذا الخلق أن يقول في النهاية إلى غاية تراد بالعباد وغاية تراد من العباد، مش هو ده الحق الغاية اللي هو الغاية؟ فأما التي تراد من العبادة هي إيه؟ معرفة الله وإيه؟ وعبادته. أنت تعرف ربك أنت معرفته خلاص، عايز مني إيه؟ اللي بيترقى على المعرفة إيه؟ العباد. وغاية تراد بالعباد ألا وهي إيه؟ مملكة الأسماء الحسنى، البعث والجزاء. 50,000 سنة مملكة الأسماء الحسنى، وخد بالك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شفت عملية مترابطة زي محكمة ازاي؟ اللي بقوله لك ده هو اللي جه في القرآن. وبعدين لما تستنبط ان وترجو بطريقة الرجاء دي ان البعث حق، هنشوف كلمة حق عين نذكر انفسنا واياكم به، ان البعث حق. طيب الحساب يستلزم ايه؟ ها؟ مش البعث ده وفي حساب وجزاء وثواب وعقاب؟ على اي اساس؟ والعمل على اي اساس؟ كل واحد يشتغل لوحده كده؟ ولا التشريع الوحي بالثلاث النبوات؟ شفت المسائل مترابطه ازاي؟ يبقى انت لما بتتفكر بدايه بالايات والاداء اللي في الكون وفي نفسك بتصل الى ايه؟ لأن الله تعالى هو العليم الحكيم القادر العدل. ومن ثم وهو الملك عز وجل، ومن ثم لابد من إرسال إيه؟ رسل. ما خلقنا ليه؟ بأنت ترى الحكمة في كل شيء، ثم الله سخر لك كل شيء. إذا أنت مسخر لماذا؟ هو ده الاستنباط، هو ده الرجاء. طب والبهائم أو اللي هم ألعن، هو البهائم يعني على اعتبار للبهائم، يعني لهم كان انا عايز لهم اظن ماذا نفعل لهم؟ ولا حاجه. ما عايزين يريدون ان يبتشوا بنا وان يقتلونا وان يريدون ان يفعلوا وان يفعلوا. فجاءت ايه من سوره الزمر، قل للذين امنوا يغفروا للذين ايه؟ لا يرجون. اهو مش على بالهم الكلام ده، لا استنباط اي حاجه من الكون ولا الايات ولا الدلائل، ولا استنباط ان ربك عليم وحكيم وقادر، ولا استنباط ان لابد من الرسل. كل شيء بحكمة وعلم ومسخر له، وانت نفسك بعلم وحكمة يبقى انت مسخر ليه؟ طيب لكن كل شيء له هدف، طب انت الهدف منك ايه؟ لابد ان تعلم الغاية المرادة منك والغاية المرادة ايه بك، لازم تعلم الكلام. هو ده الرجاء. وده بيأتي متزامن ايضا مع ايه؟ مع مين؟ مع الوحي. والوحي بيأتي بنفس الترتيب ده، بيأتي بالقدر الكون والتشريع والجزاء. ما انتش معانا برضو، يعني الكلام اللي موجود في الفطرة ده هو نفس الترتيب اللي جاي فيه الوحي، نفس الكلام اللي موجود في الفطرة. لما الثلاثة دول معرفة ربنا، معرفة الشرع والعدل والقصاص، ومعرفة البعث والجزاء والرجوع الى الله عز وجل، الثلاثة دول موجودين في الفطرة. انت فطرت على خلقت بهذا، ايه اللي ينمي بقى الشجره دي بتاع الفطره وبيزيد الفطره؟ ما نزل ينميها ويكبرها ويوعرها الايه؟ الشريعه. الفطره المكمله بالشرعه المنزله كعباره شيخ الاسلام رحمه الله. الفطره موجوده الثلاثه دول. فاكر الرسمة الجزء العلمي في القلب ولا نسينا؟ مش الجزء العلمي كده عامل لك كده جذر القلب في الجزء العلمي؟ ثلاث امور، اول معرفه ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين الشريعه، وبعدين الايه؟ البعث. لما تلات احكام القدري والتشريع والجزاء اللي هم موجود في القران الكريم. فهو نفس ماده القران بتغذي ماده الايه؟ ماده الفطره. فالبدايه دايما بالتفكر في الاء الله وايات الله عز وجل، وتنشد نفس النظام ده من اله الرجاء. واخد بالك؟ والذين لا يرجون لا امل فيهم، كل الذين امنوا يغفروا. يعني كل الذين امنوا يغفروا، هيحصل ان المؤمنين يعملوا ايه؟ يغفروا. كان هو ده التقدير يعني على احد المعاني، كان القول كل الذين امنوا يغفروا تكون النتيجه انهم ايه؟ يغفروا. جواب كل وكل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون، لا يرجون ايام الله. في بدايه سوره الجاثيه كل البدايه كانت حول ايه؟ ها؟ الايات مش كده؟ وقفنا فيها عدة دروس. وبعدين الرجاء شوف جاي في نفس السوره، وجاي بعد ايه؟ شوف الرجاء جاء بعد ايه؟ بعد ان ذكر الله عز وجل الآلاء وما يترتب على ذلك من المجرمين الذين يستهزئون بآيات الله عز وجل، بدلا من الرجاء لا بيستهزئون. ثم يقول عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم مش البحر والفلك والسمك، لا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. طب احنا شفنا البحر مسخر ازاي؟ يقول لك قاعدة أرشميدس. مين أرشميدس ده؟ لا ده هو السنة الربانية موجودة بس اكتشفها واحد اسمه أرشميدس. مش كل ده مسخر مثل ومدرج الإنسان؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الإنسان في البحر في المية قليل جدا من الماء يغرقه، قليل جدا من الماء يغرقه ويقضي عليه، تجد نفسك ضعيفا جدا. إن أعياك السبح والسباحة ولم ترى الشاطئ تتخيل نفسك وأنك على قيد الإيه؟ خلاص بين الحياة والموت، وتجد نفسك بدأت الضراعة وبدأت تلهث الأنفاس. فالبحر مخلوق عجيب جبار جدا البحر. فإذا علمت أن الله سخره لك إذا أمامك إيه؟ يبقى ده يدل على أن الأشياء البعيدة التي لا تراها وقد لا تعلمها أيضا مسخرة إيه؟ لك. لذلك بعدها: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون في أي شيء؟ بهذا الأسلوب الذي بينته لك. إذا كل شيء مسخر لمن؟ للإنسان. إذا الإنسان مسخر لمن؟ هل في ذلك شك؟ طيب لو أن الله عز وجل بعد أسلوب القرآن الذي تحصيل اليقين، لو أن الله طلب منك رقبتك تتردد؟ إن أنت ما تربيتش كويس على المعاني دي، لم تستقر بعد هذه المعاني في قلبك. لو أن الله ابتلاك وسلط عليك ظالمين ليرفع درجتك، فلقد ابتلي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن يضربه حتى غشي عليه الصلاة والسلام: هو خير من أقلت الأرض وأظلت السماء. كان في ابن حجر ذكره تفصيلا عن حياة النبي عليه السلام وما لقيه من أذى المشركين ومن أذى قريش. اقرأ تحت هذا الباب كلاما كثيرا إنما صلى كيف لقي من أذى قريش، ومع ذلك فيعلي به درجاته والله سيعطيه فيرضى. واخد بالك؟ فدي مسائل مهما يحدث لك فانت متربي على التربية الصحيحة، انك راجع الى الله راجع الى الله راجع الى الله. كيف حصلت هذا؟ لاننا اخبرناك بانك ترجع الى الله لانك طلعت مسلما. فاذا ذهبت الى امريكا وجدت الكفر هو الذي يسود اكثر من هنا، اذا خلاص ممكن او تترك الكلام ده وتقول لك هذا بقى هذه بضاعتكم نلجأ اليكم وتسيبها انت هنا وتمشي. لا، انما المفروض انت. ثم هنا في امر هام جدا، هذا الامر الهام ان القرآن لن يحصر فيك شيئا الا بان تتفكر وان تتدبر. يعني التحصيل اساسا يكون من قلبك، تفاعل بين فطرتك وبين الوحي المنزل من الله عز وجل. انما الناس تجلس الآن تسمعني وتقتنع بأنه الحق، ده مش هيطلع من عندك اليقين، مش هتطلع من هنا عندك يقين. لا، لابد أن تبذل الجهد وأن تتفكر وتتفكر وتراجع وتراجع. وكلما قرأت القرآن توقفت عند هذه الآيات والآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هو ده الطريق. يعني التفاعل والسكون جوه القلب هو دي مادة الفؤاد، وانا بتكلم عن جزء العلم في القلب اساس. ومادة الفؤاد من ايه؟ الفئيد اللي هو الخبز الناشي، والمفئادة اللي هو السيخ او السفود، السيخ بتاع الكباب يعني مثلا، ده اسمه مفئادة. وفئادة كلها تعود الى الايه؟ الى الحرارة والتفاعل. كل مادة الفؤاد تعود الى هذه المادة، حرارة والتفاعل. فلابد من الحرارة والتفاعل يا اخي الكريم مع نفسك وانت في خلوة وانت بتقرأ القرآن بعيد عنها. انما انت الان مش هتحصل يقين، انت لازم انت تشتغل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهو يتفكرون. انما انك كدت هنا تحقق اليقين مش هيحصل ابدا. وانما انا بقول لك اعرفك على طريقه القران التي ان استعملتها وصلت الى اليقين ولا بد. وبعدها مش هترجع لها ثاني الا على سبيل ايه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انما لا تناقش ابدا هل البعث حق ولا الرسول حق ولا في شك لسه ولا الكلام ايه؟ ولا درجه الثبوت عندك في قلبك درجه اليقين قد ايه عندك؟ هي دي القضيه. هتخلي بالك ان انت لن تحصل اليقين لمجرد انك جلست معنا. وانما انا فقط اذكر طريقه القران في تحصيل اليقين بان محمدا حق على الفطره وبان الساعه حق وبان الجنه حق وبان النار حق. مش انك هتطلع منها محصل، لا لازم انت تشتغل، لازم تشتغل، لازم بد ان تبذل الجهد ولا بد من الصبر. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اذا لم تصبر على المثابره والتقوى هتبقى امام شبهات العلمانيين وتسقط امام الفتن وتفتن. فلا بد يبقى تحصيل اليقين هيجي منين؟ منك انت. التفاعل بالحراره بالسخونه بين قلبك الفؤاد وبين ايه؟ الوحي المنزل من السماء. الوحي يرجعك لايه؟ للمخلوقات، للايات، للالات. واضح الكلام ده؟ قل الذين يعني مش خلي بالك لايات لقوم يتفكرون. وبعدها قال قل للذين امنوا يقطعوا بشارته قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يعني هؤلاء لا يأملون في قضاء الله على المسلمين ولا يأملون لا يتوقعون ولا يتطلبون نصرا من الله للمؤمنين ولا يتوقعون بعثا من الله لمجازاة الناس ولا تكون مسألة مملكة الأسماء الحسنى ولا حتمية النبوات والرسالات. لا يذكرون هذا لأن ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش يقين، ما عندهم يستعملوا إيه؟ الرجاء، طريقة التفكير والاستنباط التي بينتها. الكلام ده أنا مش عارف، أنا خايف جدا يكون الكلام ده إيه؟ ذهب أدراج الرياح. ما بتقعدش مكانك بقى. إذا كان هذا الكلام قد ذهب أدراج الرياح هتبقى زي اللي قاعدين أمام بعض الدعاة ومنظره إسلامي 100% ويجلس أمام الدعاة على أنه إيه؟ يحصل العلم وهو لا يحصل أي شيء في أي شيء. هو فقط كما اعتقاد الآخرين في المقلص أنه طالما أنه جلس وبهيئة إسلامية وبسمت إسلامي والسواك والسلام عليكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيك يا اخي الكلام ده وعندك تساله عن اي شيء فلا يعرف اي شيء في اي شيء تاتي لتناقشه فيما تعلمه لك تعال اوديك للشيخ ما انت كنت عايز تعمل ايه؟ اه والله ما هو الكلام اللي جاء من الاخ ده كل اللي عمال يقوله ما تيجي تناقش طلبته في المسائل اللي احنا بنخطها للجمعه يقول لك تعال اوديك للشيخ. طب وانت ايه دورك ايه؟ اين عقلك انت؟ وتلاعب بعقلك الى هذا الحد؟ فانت قد تعرض لمثل هذه العقوبة اذا لم تبذل الجهد بضم الكين يعني اقصى ما تستطيع. وانا في دروسي عامة اجتهد وابذل يعني جهد المقل في ان يكون الدرس بتفكير بتعقل بدراسة بقراءة فيها جهد مش مجرد كلمتين موعظة ورقائق. ما فائدة الرقائق؟ ما فائدة الرقائق اذا؟ أن تبكي وبعد تخرج كما يخرج الناس يقول لك أيوة كده غسلنا تمام وتجد الجمهور قد كثرت. ده من مكر الله عز وجل والله العظيم هذا المكر الله. وأنا بحب بعض وسامي عن هذا لمين يوم القيامة أمام الله عز وجل هذا المكر الله. لأن المفروض الرقائق دي سبب ووسيلة إلى أي شيء؟ إلى التعرف على حدود الله ثم الى التوقف عند حدود الله عز وجل. لان الطرف الاخر الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. لما انت راجل موحد راجل لابد ان تبذل الجهد. اذا الرقائق دي ايه؟ عشان تصحى وتصحصح ماشي، لتغذيه للقلب، شحنه كهربيه بتكهرب القلب. كهرب القلب عشان يعمل ايه؟ شدت على كده وكهرب خلاص ولا كده تمام؟ تمام ايه؟ مثله كمثل الذي دخل غرفه العمل، ما هو طب الاديان يحتاج لحد طب الابدان، كمثل الذي دخل غرفه العمليات ثم جاء الطبيب المخدر فخدره، ثم جاء الطبيب الجراح فلم يجري له الجراحة، ثم أفاق فوجد أن العمليات لم إيه؟ لم تجر له. ما ظنك بهذا؟ يعمل إيه في الدكتور وفي المخدر؟ تجيب رأس وقال يعمل إيه؟ لأن أنت الله ما دفعت فلوس ودخلتني وعرضتني للبين دول وتأثير الشديد جدا على الكبد وعلى وعلى، هذه كل العمليات ما تعملتش؟ فقلت تخدرني ليه؟ وتدفعني ليه؟ أهل الرقائق دي زي كده، الرقائق دي بتعز قلبك للقبول من غير معارضة غير ممانعة، تخلي قلبك يبقى ايه جاهز يبذل الجهد ويتحمل خطوة المثابرة لتحصيل الايه؟ عشان التعرف، يعني الرقائق قوة دافعة للتعرف على حدود الله وللتوقف عندها. فلما نأتي لندرس حدود الله ولنعرف كيف نتوقف عندها، ثم يأتي الناس ويخرجون يقول لك أنا سعدنا بالكلام ده. طيب اذكر بس قوله تعالى الأعراب عشان تبعد عنهم، أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على إيه؟ على رسوله. واضح؟ قبل أن أنسى، يعني اضطررت إن أنا أشيل الكتاب ده، أحمل الكتاب ده كله مع له مساح دار السعادة لابن القيم ومنشور ولاية العلم والإرادة اللي هو الطبعة اللي من جزء واحد معي صفحة 212، عشان بس الناس اللي بجد كده هو بغير علم يقول لك شعرابك من القلب ده مش هو المضغة، والمضغة يعني ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة، المضغة اللي هي البطيمة الأذين، البطيمة الأذين اللي بتدفع الدم اللي شرحناها، خلي بالك، والدورة الدموية والجهاز الدوري إذا صلحت صلح إيه؟ لان الدم هو المصطفى، هو اللي بيجيب الغذاء يمتص الغذاء ويوزعه، وشفت انت العمليه فبيمص الغذاء تمام ويوزعه تماما، خلاص يبقى ده ايه؟ تلاقي الجسم الراجل ده صح، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد ايه؟ كله. يقول لك طب هو ده القلب، لان الحديث انا وهي ايه؟ القلب. طب هو ده قلب الجسد، عجلا جسدا له، هو قدمك وضربه النبي عليه الصلاه والسلام، لأن هذا الحديث حديث نعيم البشير فيه مثلا، مثل إيه؟ محارم الله عز وجل بحمى ملوك الأرض، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله قوي في أرضه محارمه، مش كده ولا لا؟ هذه مثلا. والثانية مثل آخر بالقلب، المضغة أمامه ليصلح عليها الجسد، كذلك قلب الإنسان يصلح به الإنسان، يصير الإنسان شجاعا كريما قويا ذا مروءة من الأفذاذ في الأبدان، تجد قلبه إيه زي كأنه قلب جاموسة مثلا، وتجد الموحد في معهد القلب بيجري عملية جراحة بالقلب، بقى قلب لسه دال عن حي بقى وقوي بقى، وقلب الموحد ضعيف للدرجة دي، ما لكم كيف تحكمون؟ ايه علاقة المضغة دي بالكلام ده؟ هو في نفس الصدر، ايوه نعم تعمل القلوب اللي في الصدور، لكن القلب اللي بتتكلم عنه هو ايه؟ تسمع عن القيد تريد ان احملك عشان صدر واحد. شوف يقول ايه وصف الصواب ان مبدأه ومنشأه من القلب وفروعه وثمرته في الرأس، خلي بالك ان مبدأه ومنشأه من القلب وفروعه وثمرته في الرأس، والقرآن قد دل على هذا القليل، فلم يسير الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اسمع ابن القيم بقى، ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات، بل المراد ما فيه من العقل واللب. واضح؟ يبقى مش أنا اللي بفتري بقى ولا بمخمخ، ابن القيم وغيره وغيره. يا اخي دي انا اعجب والله العظيم، يعني دي امور بديهية جدا بيتناقش فيها، اللي بيتناقش اي شيء بيتناقش، ثم تجرى الجراحات، نقل القلوب، نقل القلوب، الحب. واضح؟ يبقى مش انا اللي بفتري لا، ولا بمخمخ ابن القيم وغيره وغيره. يا اخي دي انا بأعجب والله العظيم، يعني دي امور بديهيه جدا بيتناقش فيها، اللي بيتناقش اي شيء بيتناقش. ثم تجرى الجراحات، ناقل القلوب، ناقل القلوب. واحد اسمه جرجس، انا ذكرت الكلام ده قبل ذلك ولا لا؟ ذكرته. طيب خلاص من الله ولا هنا؟ لا لا، تدرس القلوب. يا تجرى الجراحات بين محمد وفلسفه. هنا ما هو بيهمهمش الجراحات، تغيير قلب يعني. يلاقوا ان محمد يظل هو محمد وفلسفه يظل هو ايه؟ فلسفه. وركبوا له مفردا كان في قلب رجل مسلم، وركبوا المسلم مضغه كانت في قلب رجل كافر، ولم يتغير اي شيء في تفكيري ولا في علمه ولا في ذاكرتي ولا اي شيء. يبقى ايه المضغه؟ ان المضغه دي مثل ضربات قدم الجسد، اذا صلح صلح الجسد ايه كله، فكذلك القلب اذا صلح صلح الانسان كله. يبقى صوره الجاثيه فهمنا بقى. قال تعالى: قل ما في السماوات والارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. قل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. واضح لغايه هنا؟ واضح ولا لا؟ ليجزي قوما، الجزاء من الجزاء ده من الحق الذي خلقوا ايه؟ من اجله. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. لا بد من الرجوع الى الله عز وجل. وعرفنا ذلك حق اليقين بهذا. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه. الكتاب معلوم توراه، وبعد ذلك الانجيل، والحكم يعني بين الناس بهذه الشريعه، شريعه الله عز وجل، والنبوه انبياء بني اسرائيل، ورزقناهم من الطيبات في المطاعم والمشارب والمناكح والمساكن، وفضلناهم على العالمين. هذا عموم لفظي يخرج منه ايه؟ هذه الامه كنتم خيرا امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الامه خير امه، وكتابهم اعظم كتاب، ومهيمنا عليه. فالقران مهيمن على جميع الكتب التي سبقته، ومنها كتب بني ايه؟ بني اسرائيل. لو فضلناهم على العالمين هذا عموم لفظي يخرج منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام ده؟ وآتيناهم بينات يعني دلالات، الآيات الخوارق الموجودات اللي كانت لموسى عليه السلام، البحر والعصا وغيره وغيره وغيره. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم. عندما يأتي العلم المفروض نتفق أم يبغي بعضنا على بعض؟ يعني قبل ان ياتي علم كنا اصحابا، فلما جاءنا العلم وامنا بهذا العلم اختلفنا. فلماذا اختلفنا؟ لماذا اعطى كل منا اخاه ظهره؟ لماذا؟ هل هذا من الدين؟ هل الاختلاف يفسد للود قضيه؟ ابدا. امال ايه المساله؟ ان حدث ذلك فلا بد وانه يكون من الايه؟ من البغي. البغي، والبغي ده عدوان باستطاله، عدوان بانزحه. واحد انزح لسانه تعالى على الاخر، بغى الفرس بمشيته، هذا هو البغي. بغيا بينهم، حسد. اجد مثلا قرني في الدعوه واجتمع الناس عليه وصار ذا وجاهه وذا مكانه وذا حظوظ ويستفيد من جمهوره اكثر وهكذا، فاجد الشيطان ولا انتبه لمداخل الشيطان، فاجد الشيطان قد نزغ في قلبي فاصبحت ابغي عليه واصبحت احسده، فاجد ذلك قد ادى بي الى الاغضاء او الى الازراء او الى الاحتقار او الى الشقد والخل على اخي في الله الذي يدعو الى الله كما ادعو له. والسبب ايه؟ بغيا بينهم. مش ان العلم طبيعته ان اتباع العلم يكونوا مختلفين، حاشا لله. العلم اتباع العلم مش مختلفين ابدا، وانما الاختلاف ياتي منين؟ من البغي والحسد بغيا بينهم. يقول لك فلان ظهر صيته وذاع صيته واشتهر على انه كذا وكذا، ده مش عارف حاجه، هو لم يسمع ما نقول. كثير جدا من الناس يتعرض لذاك الدعاء بغير ان يسمع لما يقولون، ويتدخل فيما نقول بغير علم للقضية التي نتكلم فيها اصلا، ثم بغير علم بقولنا في القضية، وهو يسارع الى الايه؟ هو ده البغي. بغي ده بيحصل في ايه؟ لماذا ذكره الله عز وجل؟ لانه هيحصل فين؟ في الامة. فما اختلفوا الا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. اهو ده يوم القيامه، يبقى القضاء يوم القيامه هو الغايه المراده. ايه ده؟ هتقول لي مين برضو؟ من العباد؟ بالعباد يراد منك ان تعرفه وتعبده سبحانه وتعالى، انما الغايه في يوم القيامه هي المراد ايه؟ بالعباد، مملكة الأسماء، ليجزي قوم بما كانوا يكسبون، ولتجد نفس ما كسبت، وهكذا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. هذه الشريعة هي أعظم الشرائع، خلي بالك، فاتبعها، اتبع كل شيء، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالأمر إما أن تتبع شرع الله، وإما أن تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما بينهما ثالث، ما بينهما ثالث. إما أن تتبع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تتبع أهواء الذين لا يعلمون. مسألة في منتهى الوضوح. سنرى إن شاء الله كلاما من الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الرسائل السلفية، وهو يسأل عن الناس الذين اكتفوا في إسلامهم بالشهادتين، ستسمع منه كلاما عجبا في كيفية غزو هؤلاء الناس بالقوى العسكرية. هتتخيل، تعجب يعني، ستسمع ذلك إن شاء الله فيما بعد بإذن الله، لتعلم أن القضية خطر جدا. إما أن تتبع شريعة الله، وإما هي أهواء الذين اي كلام غير الشريعه هو من اهواء الذين لا يعلمون. نقول بس اصل الذين لا يعلمون دول لهم وجاهه، ولو يعني اتبعناه في بعض الامر لفزنا باشياء كثيره، ولاستطعنا ان نحمل الشريعه وان نتبع الشريعه ان نوصلها للناس. لا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم جاء تهديد، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، الظالمون بعضهم أولياء إيه؟ بعض، شياطين الإنس والجن بعضهم أولياء بعض، يوحي بعضهم إلى بعض بزخرف القول غرورا. إنما المتقون فمن وليهم؟ الله عز وجل. ومن هو المتقي؟ اللي بيمتثل الأمر ويجتنب النهي، هو ده المتقي، العمل بطاعة الله على نور الله ترجو ايه؟ الشهوة من الله، مش كده ولا لا؟ وترجو معصية الله، لماذا؟ على نور من الله، تخاف ايه؟ عقاب الله عز وجل. هذا بصائر للناس، بصائر جمع بصيرة، يعني هذا من اول السورة الى اخير، او القرآن كله، ولكن يكفي سورة الجاثية الان، وبدايتها ايه؟ بدايتها تنزيل الكتاب من العزيز الحكيم. هذان الاسمان هما اعظم الزواج ذكر في كتاب الله بعد ايه؟ الغفور الرحيم، او اكثر الزواجات ذكرا بعد الغفور الرحيم حوالي 76 مرة، اما العزيز الحكيم حوالي 47 مرة. فاول الصورة اسماء وصفات، ثم بعده تماما إن في السماوات والأرض إيه؟ لآيات. فدي اسمها بصائر، يعني جمع بصيرة. وذلك موسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني جمع بصيرة، يعني أشياء مبصرة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، دلائل من الله عز وجل تخليك تبقى شايف الحقائق وتبقى ترى أمامك البعث، تمشي سويا عجل كده معتدلا القامة رافعا رأسك، ترى أمامك، تنظر إلى بعيد على صوت المستقيم، لست كالذي يمشي مكبا على وجهه، لأنك ترجو وتفكرت واستنبطت وخبالك، فصرت على يقين من أمرك. فالقرآن بهذا النظم العجيب بصائر للناس، يبصر الناس، تبقى شايف ان في بعض. مهما ابتليت هنا، ومهما تعرضت لظلم الظالمين وبغي الباغين، ومهما تعرضت لابتلاءات من الله بالمرض او بجار السوء او بامرأة عاصية او بولد عاص فاسق فاجر او عاق، مهما تعرضت للبلاء في الدنيا، فالإنسان يبقى شايف وراه فين وجاي منين، مش زي السفيه الاقل من الحمار، لا شئت لا ادري من اين ولكني مش عارف ابصرت قدامي طريقه فمشيت، ده اقل من الحمار، مش شايف حاجه. انما هذا ايه؟ بصائر، بصائر. الثاني ده يدوب شايف تحت رجله، يدوب يرى ايه؟ يرى امرأة يريد ان يستمتع بها، يرى اكلة يريد ان يتشهى هذه الاكلة وتنعم بها، يرى مادة يريد ان يلبسها، يرى كذا، بس عند فرجيه يذهب هما اجوفان الفم والفرج، هو ده اللي عنده، ما عندوش غير الايه؟ الشهوات. انما بصائر يعني ينظر لقدام، يوم يهون عليه صعبان الدنيا. لو سجنوك مع الثعابين، اذا ما قورنت بثعابين ايه؟ لان صعبان الدنيا ده انت ممكن تقول مثلا اقسمت عليك بالله العظيم الا تتحرك، فيمكن ما يتحركش. انا رايت هذا بنفسي في البلاد، في القرى زمان، اعدادا من الثعابين هزمت لما نقصت المياه وضاعت الثعابين في الحر، فكان الرجل يقول اقسمت عليك، فجاء يقول هذا يقف لا يتحرك مثلا، وما من دابة الا هو سبحانه وتعالى اخذ بناصيتها. انما الثعبان اللي في الاخرة هتقول له اقسمت عليك بالله العظيم ان تتحرك، ممكن يقول لك اقسمت عليك بالله العظيم ان تشعر بالعذاب، خذ هذه، فهو مخلوق عشانك والعياذ بالله عشان مجرمين. الثعبان يعيش في جهنم؟ ايوه الله. وعقارب؟ ايوه عقارب، ايوه الله، عقارب تعيش في النار. وتخش العقارب دي ليه؟ ولما بتلزق وتستنى تلزق، ده عايشه جوه بين الجلد واللحم، وتشوفها رعب واللسعه اعوذ بالله. وده غير الثعابين بقى، يفضل قدام لنا كده منظر مرعب، والنعشه بتاعتها تغلي في الدم 70 سنه. الدورة الدموية دي انت شفت، رأيت شيئا من نعمة الله فيها، فلما لم تشكر هذه النعمة؟ أفإذا أجرى الله الدم في عروقك جريت في معاندته وبحرب شريعته؟ فمسألة الثعبان هنا يعني هم لهم الدنيا ولنا الآخرة. قل الذين آمنوا يغفروا، الذين لا يغفرون أيام الله، وهكذا. فالمسائل ايه؟ بصائر للناس، هذا بصائر توريك انت فين، رايح فين وجاي منين، وانت يعني فقير وغيرك غني، فقراء الموحدين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم بكام؟ ب500 عام كما ورد في الحديث. وفي ذلك وبالنسبة للمهاجرين، المهاجرين حاجة سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم. تتخيل الفرق ما جاء الانصار، الفقر الفقير والايه والغني، شيء عجيب. يعني الغني ده ما يفرحش قوي بالفلوس الكثيره وبالصحه، ما تفرحش، لكي لا تفرحوا بما فاتكم ولا تاسوا ايه الايه ايه، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، من سوره الحديد. يبقى اذا الامر بصائر، يوريك انت فين رايح فين وجاي منين. خليك عارف انت ماشي ازاي وانت في انهي زمن. زمن المسلط على رقبتك والذي يحكم في دمك وعرضك ومالك وابنائك وامرأتك واهلك ودارك وارضك هو شرع الطاغوت. لازم تعرف انت في انهي زمان وتتعرف على زيادة غضب الله ومكر الله عز وجل أن يجعل من الدعاء الذين سلطهم على أنفسهم فصاروا يتنافسون في خصومة السلطة وفي أحداث المواجهة بين السلطة وفي إغراء صدور السلطة بنا لكي تبطش بنا. سبحان الله العظيم ونحن نتكلم عن غير شريعة الملك الحكم الحق. ايه اللي بيحصل بقى البصائر دي عشان حتى لا بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. هذا بصائر للناس سهم البصائر يعني وهدى ورحمة لقوم يوقنون لقوم ايه يوقنون. يبقى كلمة يرجون جاءت في سورة ايه الجاثية وكلمة يوقنون وفي اول السورة برضو لقوم يوقنون وفي اخر السورة وما نحن لمستيقنين. يعني كلمة يوقنون اليقين دي جت كم مرة؟ ثلاث مرات في السورة. وكلمة الرجاء جاءت هنا ايه مرة. والآية المشهورة جدا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. واضح؟ طيب يبقى هذا بصائر الدروس الماضية دي كلها بصائر فين؟ وهدى ورحمة لمن؟ لقوم ايه؟ العجل حق لليقين. يبقى هل ذهبت بكم بعيدا؟ ولا انتوا عايزين تتفرجوا على افلام ورسومات وخلاص؟ هل انا اذهب بعيدا ولا حاجة؟ هل دي طريقة القرآن؟ لقوم يوقنون. ايه هي لقوم يوقنون؟ البصائر. ايه هي البصائر؟ الآيات في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس. أم حسب الذين اشترحوا السيئات. اشترحوا السيئات يعني يعني اكتسبوا السيئات. اكتسبوا السيئات بس يدل فيها على بذل الجهد في السيئات. يعني بذلوا جهدا وتحملوا المشاق وكابدوا الصعاب في سبيل ايه اكتساب السيئات. هذا الفرق بين اشترحوا وايه واكتسبوا. هو كسب واكتسب ففعل وافتعل. الافتعال يدل على ايه؟ على المجهود الاكثر في الكسب. لها ما كسبت وعليها قد ما صله تثبت لك. انما عليها ايه مش ما كسبت لا وعليها ما ايه ما اكتسبت. يعني تكون قاصد ومتوجه وعارف وبذلت الجهد. شفت رحمه ربك سبحانه وتعالى اللي بالخير ادنى صله بالخير يثبت لك. لها ما ايه ما كسبت وعليها ما اكتسبت. مصحصحين ولا ايه؟ فاشترحوا السيئات يعني اكتسبوا السيئات بمجهود نزلوا فيها جهدا وكابدوا فيها وجرحوا غيرهم. لان كلمه الجرح دي من فعل الاستباع. السبع بيعمل ايه؟ السبع يجرح. السبع يجرح يمزق ويجرح ففيها مجهود. فكذلك اشترحوا السيئات وده يشير الى جراءتهم على معصية الملك عز وجل وبيده نواصيهم. ولو اراد لسحقهم ولو اراد لانتصر منهم سبحانه وتعالى عز وجل. ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. هل هذا يستوي عندك؟ طب يعني ايه الدليل؟ هات الدليل وانا افدأك ان ممكن ده يبقى زي ده. رب سبحانه وتعالى عز وجل. ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. هل هذا يستوي عندك؟ طب يعني ايه الدليل؟ هات الدليل وانا افدأك ان ممكن ده يبقى زي ده. لا هات دليل ان اللي اشترح السيئات يكون كالذي امن وعمل الصالحات. هات اي دليل قدامك. الشبهه دي عندهم تفهم ايه؟ هل لها أساس؟ طب انتفاءها أساسه إيه؟ انتفاء الشبهة دي يعني مش عندك الشبهة دي مش ممكن ده زي ده ليه؟ ما هو ما يستويش ليه؟ عشان الحكمة طبعا ما تكلمش بترد في نفس واحد يا اخوانا ده تكلمش بكون في نفس واحد الرب كده ايه اللي كان يبقى متأكد وعلى يقين ان لا يمكن ابدا ان يستوي المؤمن بالمجرم والظالم بالمظلوم والقاتل المقتول بالاستحالة والسارق بالمسروق استحالة يستوي الاثنين ليه؟ لاني اعلم ان الكمال لله ثابت في الحكمة وفي غيرها فأي حكمة الله عز وجل في خلق الناس إذا كان هيستوي إيه؟ واخد بالك إذا كان سيساوي بين المختلفين ويفرق بين المتساويين ما الحكمة في ذلك إذا؟ حاشا الله عز وجل ورأينا الحكمة بالمخلوقات وبطريق الرجاء وبأسلوب الرجاء بطريق القرآن وصلنا إلى الكمال لله في إيه؟ في الحكمة وفي العلم ألا وعلى الشريعة المنزلة ولا لا؟ واضح ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان يجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات واحد يقول لي الله الراجل المؤمن الموحد ده يا دوب بيفطر فول ويتغدى فول وتعشى فول وبيقام ما فيش عشا وقد يسجن ويبتلى وابنائه يبكون والثاني الكافر المثلث والمثني والمجرم والداعر يعني احيانا بيفطر اللحمه وبيرميها للكلاب يعني قدر اللحم الذي يطعمه كلبه أكثر من قدر اللحم الذي تطعمه عدة أسر أسر الموحدين انت بتفهم ازاي بقى ويدرك سواء محياهم ومماتهم لأن ممكن المحي يكون في الظاهر ايه اذا في السجن والبهج ويقول عمال يرقص مع الموسيقى ومفضل الى ايه ولذلك يقول لك ولئن رضيت ولا ربي لجنة خيرا منها منقلبة والثاني انه وان رجعت الى ربي ان لي عنده للايه للحسنى ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون لانه بيحكم على ايه لينسب الظلم الى الله عز وجل حاشا الله عز وجل طب لماذا الله ذلك ما الذي جربته على الله عز وجل واثار اسمائه وصفاته امامك شاهده لانه العليم الحكيم لانه حق سابق وحق مقام للمخلوقات ولا بد من الحق الايه اللاحق اللي تقول اليه المساله اللي هو غايه تراده من العباد وغايه تراده بالايه بالعباد فازاي يعني يبقى يساوي ده مع ده معنى الايه دي معناها ايه معناها ان لا بد من الايه من البعث يبقى الناس انقسم الناس هنا الى فريقين فريق استعملوا اسلوب القران فصار لهم بصائر بصائر يعني شايف قدام منه اللي هيبعث هيبعث يقول لك يا عم كلها من العيش ملح النهارده بل بالعقل والله العظيم بتبقى الذ والله والله العظيم طعام الفقير يبقى زي العسل مش انت هتذوقه ازاي يعني طعام الفقير والجائع بيبقى زي العسل مهما كان فانت اما كده يمكن تبكي يمكن تبقى يعني تجد رقه في قلبك وعطفا عليك فقير وبيأكل الطعام كده طعام يعني متواضع جدا ولقيمات يمكن يعلوها بعض العسل والاكل طبعا يعني انت اعلم بقى بهذه الامور يعني تنظر اليه بايه لعل طعمها في فمه ألذ بكثير جدا من هذه المشتهيات مع المشهيات ووسائل الشهوه عند هؤلاء المجرمين انت الاصل الجهاز العصبي ده ربنا هو اللي بيخلقه سبحانه وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة والذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون تجد الولد مع المرأة الفارهة الجميلة جدا والموسيقى والرقص والدنس والاموال والسيارات والمطعمات ورائحة اللحم المشوي وما الى ذلك وانت اخر ترى امرأتك على قدر يعني لانها فقيرة وانت فقير وقدره يعني قليلة حتى مستوى الجمال قليل جدا مثلا ولا موسيقى ولا تستمتع بهذا والطعام متواضع جدا فتتخيل انه يستمتع اكثر منك ابدا ده طعام الفقير الموحد يبقى زي العسل يبقى عنده ربنا سبحانه وتعالى يعطيه حلاوة ولذة إنما في ظاهر الأمر إذا جاء جيده سواء نحياهم ومماتهم، فالمسألة إيه؟ دي بصائر الناس تبين للمسلم أنه يصبر على ما هو فيه، ويطلب الشهوة ويطلب اللذة بالحال ويطلب المال ويطلب ويطلب، دي مسألة تانية. لما الرزق يرضى بما قسم الله له، والغنى من القلب في جبهة العرب ويقنع وقلبه يطمئن، وغذاء قلبه يحصل له الحياة الطيبة. أما غذاء البدن كوسيلة، أما الغاية هو غذاء القلب. فغذاء البدن وسيلة لغذاء القلب، فتقوى بغذاء البدن فتعرف تحصن الدين وتغذي قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان الفقير والذي لا يجد من الشواه ما يجدها غيره يشعر ببراعة من الله وافتقار إلى الله عز وجل، يأتي يصلي تراه يبكي وطلع منسجم جدا والدنيا عنده كنعله وأقل، بل هي تحت نعله فعلا، على طول لجأ إلى الله ومفتقر إلى الله مسلم لله. يعني شوف حتى ومع ذلك في ظاهر الأمر ده إيه؟ براعة وده منكوب. فانت عايز كده يعني ده زي ده؟ لا، ساء ما يحكمون، لان هذا حكم بالايه؟ بالظلم على الله عز وجل، حاشا لله. وخلق الله شوف الايه بقى، وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. لماذا اخترت سوره الجاثيه؟ عشان تشك كلمه اليقين، اشتغلنا كم درس عشان وكلمه الرجاء وكلمه ايه؟ الحق. وكلمه الحق ايه الحق ده؟ الحق ده يدل على ايه؟ هو ذكر احسن، يدل على احكام في الشيء وصحه فيه، وبعد ذلك بجودة الاستخراج وحسن التنسيق كما قال ابن فارس تحصل على فروع الكلمة. لما قصد كلمة الحق هو ايه؟ احكام الشيء وصحته. وخذ بالك منك الزراعة دي زراعة حق صحيح. يعني حق يعني محكمة ومفيش أفاد. وممكن فلاح يحسن الزراعة، يعني يخليها في الارض خاصه ويسمدها والبذره مية مية، واخد بالك؟ مش البذره اللي موجوده دلوقتي بتاكل منها دي كلها صرفات. احنا كنا نزرع القمح زمان في بلادنا، والقمح بيطلع ايه؟ قمح. وتزرع من القمح فين؟ من نفس القمح، ومية مية. جابوا لنا بقى قمح مهدد بحيث اللي بيطلعه ما ينفعش يتزرع، عشان تفضل مذلول لمين؟ الدجاجله. شفت اللي بيحصل فينا؟ شفت اللي بيحصل فينا؟ ونحن شهود. شيء عجيب جدا يعني الواحد يتفكر في الله، والناس نايمه ومزدريه، احنا فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحق يعني ايه؟ فانا بقول لك الفلاح اهو يعمل ايه؟ يشمل الارض، والبذره بتاعت زمان مش الان، بذره حق 100 100 ويجوا تمام بمقدار بعلم وحكمة، مش يغادع الأرض النبات يتكتم ويموت ويتعقر، لا، الري بإيه؟ حكمة وفي موعده. مع كل ذلك ما فيش صحة. ليه ما فيش صحة؟ الآفات الدودة جت لسه. إنما الحق تقول ده زراعة حق، يعني زراعة إيه؟ محكمة جدا زي كل اللي عمله الزارع، وإيه؟ وصحة، ما فيش آفات، ما فيش موانع. شفت الكلام ده؟ كأنه مقتضي ومانع، فمعنى مقتضي للنتيجة الحسنة ومانع من أي معارض وأي إنتاج سيء. الحقة من الإبل، ما هي الحقة من الإبل؟ ما هي الحقة من الإبل؟ أيوة أحسنت. الحقة من الإبل اللي هي كبرت فاستحقت أن تحمل عليها وأن تركب، هذه اسمها الحقة من الإبل. لما لسه إبل هو طويل كده شوية، لما إيه ده لسه صغير صار، لو وضعت عليه شيئا قتلت وأضررت به. إنما الحقة اللي هي، ولذلك إيه؟ الفرس أيضا اسمه إيه الفرس؟ ها؟ مش عارف، عشان تقول الموت. لا الحق برضه بالفرس يعني فيها كلمة بس أنا أنسانيها الشيطان واخد بالك يعني قول متى الحقة من الخير اللي هو إيه الذي لا يعرق الذي لا إيه لا يعرق لقوة لصلابته وإحكامه الشديد ومهوش عيان مش زي العيان أول ما يجري يجهد وإيه ويعرق على طول عارف شديد جدا فالحق أيضا من الخير هو هكذا فدايما كده والحق هي يوم الايه القيامه فدايما كلمه الحق معناها احكام في الشيء وصحه فيه تعالى الحق بالنسبه لخلق السماوات والارض محكمه ولا لا اعطيتك بعض الادله في سوره الجاثيات وقبل ذكرنا بسوره الجاثيات والناس افتكرت ان الدروس ديت ملهاش لازمه ودروس جغرافيا ودروس علوم وكيمياء وطبيعه وطب فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا اقول ايه بس اقول ان الله وان اليه راجعون واخد بالك وهذا القران هذا هو القران كلام الله عز وجل يبقى وخلق الله السماوات والارض بالحق يعني منتهى الحكمه اجمعنا بالحق وبعدين ها هل في منغصات على هذا الحق هل في شيء خلل معين يعارض هذا الحق في الكون ها مش معانا برضو الكون كل شيء فيه محكم ولا لا وكلمه الحق معناها الحكمه طب وكلمتها ايه كلمه الحق لا ده لازم الحكمه وايه والصح صحه يعني مفيش مرض مفيش ايه فساد فظهر الفساد في البر والبحر ده بما كذبت ايدي الناس يبقى ده من الحق ولا لا يبقى ده حاجه من الحق ايضا يبقى اذا ما في خلل هل ترى من فطور هل في خلل ما في خلل يبقى خلقت بالحق اذا لما نيجي نرجو ونستعمل الرجاء نستنبط ان البعث مية مية هتلقى ربك هتلقى ربك مش كلام مش انا اللي بقول لك كده انت ينبغي ان تحدث قلبك وان تزرع في قلبك او ان تسخن فؤادك عشان تخرج من فؤادك هذه الايه الثمره اللي بتبقى على يقين 100% انك راجع لمين الى الله عز وجل السحره لما هددهم فرعون شوف فرعون عمل ايه بقى هيقطع اليد والارض من خلاف وهيصلي مع جذوع النخل واشد عذاب وابقى وايه كمان هيعمل في السحره منظر عجيب فرح يسيبهم كده على جذوع النخل شيء عجب السحره ماذا قالوا ها هم راوا ايه واحده ايه واحده حصلوا بها اليقين واحنا مش محوق فينا حاجه ابدا يا اخي الاف الايات مع نهار ومش يقين مش عايز يجي ابدا لان السحره شافوا الان حتى اللغه واحد قال لهم حاجه هم شافوا بس هم راوا الايه بس على طول شغلوا ايه قلوبهم وسخنوا الافئده بهدايه الله طبعا قال لك الله الله الله ده احنا عارفين ده احنا بتوع ده احنا اللي بنبني الهوا دوكم ده احنا اللي بنعمل البتاع الحبال دي بنضحك على الناس كده كانه بيلعب ولا بيلعب ولا حاجه وشغل شياطين مجانين ده احنا دخلتوها السحر بقى انما اللي عملها موسى ده السحر ده السحر ده حي حقيقي ايه ده وبتاكل وبتبلع وبتلقط وبتعصى لا لا لا لا مش ممكن يقدر على هذا الا الملك هذا مش استحاله مفيش حد كده يقدر هذا السحر ايه اللي احنا بتوع السحر بقى راوا الايه فشغلوا مش مخه ايه بتاع ايه فلما كانوا شغالين مخهم ومفتعات بتكون فاتحه قوي هنا لا المساله تشغيل الفؤاد تشغيل القلب الحراره الاجتهاد التفكر والتذكر اللي اتكلمنا عنه كتير هو ده التفقد هو ده الرجاء اللي بتكلم عنه راوا الايه حصل يقين لما حصل يقين قال له افعل ما تشاء اعلم اسئلك الكبير ايه يعني تعمل ايه يعني انما تقدر ايه حاجه الدنيا هتقطعنا حتى حاجه هتكهربنا هتسلكنا حاجه في النهايه ميت ومع ذلك ليه يا رب هقول له اطلق عليها صبرا يعني بنجني يا رب معناها كده معناها صب علي ايه خزانات من البنك افرغ علينا صبرا واخد بالك ثبتنا يعني وبنطمع بقى في ربنا سبحانه وتعالى ان يغفر لنا خطايانا وما اطلق انسان عليه من السحر يعني الايات بقى فده الموقف اليقين ولذلك بعض الدعاه ينصح الناس بآية واحدة عند شروق الشمس مثلا أو عند غروبها أو عند زيارة المقابر، تقول يعني مد يدك إلى قلبك لنستخرج قلبك من النوم العميق من السبات العميق. إزاي دي آية واحدة من آيات الله عز وجل؟ هي آية واحدة أنت بتشتغل معاه، بص قلبك إيه؟ ترعرع، إنما تأتي الآية وبعدين إيه؟ دليل، وبعدين تيجي الآية الثانية متنح، الآية الثالثة هيبقى فيه كلام بقى، وعقوب من الرأس ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء هذا أن كذبوا. هو كده مش عايز تشتغل وتنشط وشغل بفلوس بس، طب خلاص حاجة لك العقوبة أن كذبوا، عايز تكذب في النهاية لازم تشتغل وتتعب، تبذل مجهود وجهد، مش عايز تسمع بس، لا مش تسمع بس، تشتغل وتبذل مجهود يا اخواني. انت ليه كده بتحقر من نفسك؟ لماذا لا تصبح تكون طالب علم؟ وانا اقول لك طالب علم شفت ازاي ابن تيميه طالب علم اللي انت يعني لا يكلف الله نفسه الا وسعها بس ما استطعت من يعصى ما باستطاعتك بذله، هو ده اللي انا اريده واريده منك. والموت حياتي حياتي مستعجل على ايه؟ انما تعملها كده على الوضع احنا فيه ده ما ينفعش ابدا. وخلق الله السماوات والارض بالحق، يعني لابد من ايه؟ البعث، والبعث يبقى الحساب على اي اساس؟ لابد من ها؟ لابد من الايه؟ الرسالات. هيجي لك بس عشان الرسمه لما تيجي المره الجايه ان شاء الله ما اقعدش اعيد شرح الكلام ده، انا كان كلام واضح جدا في الرسمه وانواع التوحيد بقى. لما تيجي تراجع بقى انواع التوحيد وما فيش مساحه في الاصطلاح، الاصطلاح بقى واسماء، يا ترى هو توحيد التوحيد العلمي والمعرفة، وبعد التوحيد العمل اللي هو توحيد القصد والطلب والإرادة، ولا توحيد الطاعة والاتباع، ولا توحيد الحاكمية، ولا توحيد إبداع الشعائر، ولا توحيد الشرائع، ولا توحيد أشياء كثيرة، ولا توحيد الإلهية، ولا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أيوة هتتلخبط، هشرح لك ده كله إن شاء الله، كل حاجة واحدة. الواحد بيركز على معنى معين، والصحابة ما قالوش الكلام ده، ولا ده الكلام ده متى نشر؟ لما دخل في الإسلام أناس كثيرون لا علم لهم بالإيه؟ بالجاهلية ولا باللغة العربية، فاضطر العلماء إلى بيان هذا التفصيل من كتاب الله عز وجل. فهتلاقي الكلام ده واضح بإذن الله تعالى. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، يبقى الخط شوف ثاني أهو ثاني، ولتجزى إيه؟ يبقى ده من الغاية المرادة للعباد ما كسبت وهم لو مملكة الأسماء العدل عز وجل. أفرأيت من التقل، يعني شوف الحق واضح جدا لغاية هنا، وبعدين تستعنى في الآيات بقى. أفرأيت بقى اللي مش عاجبه الكلام ده كله، أما العمل إيه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الإله يعني إيه؟ المألوه، كويس، المألوه يعني إيه؟ يعني المعبود بحق، بس العبارة دي قلنا ما بتحوقش فينا لجهلنا او لقله علومنا. العباره الشيخ الانسان يسميه ايه اللي بتؤثر جدا، اللي هي ايه؟ المستحق للعباده. عشان كلمه المستحق دي تحطها كده جوه ايه؟ برواز المستحق للعباده. ولماذا هو يستحق العباده؟ فدي صوره استحقاق الالهيه، دي صوره استحقاق لله عز وجل. خلي بالك، لماذا هو يستحق العباده؟ ها؟ عشان هو الرب وهو المقيت وهو الوكيل وهو الجبار وهو الملك والخالق والرازق لما له من الكمالات، ولا لا؟ عشان كده لفظ الجلالة الراجح الآن عندنا أنه هو إيه؟ مشتق من الإلهية. فلفظ الجلالة علم بيدل على إيه؟ علم إيه؟ وله معنى واشتقاق أيضا، يعني على جميع الأسماء والصفات، ويدل على أن الله عز وجل يستحق العباد. الله يعني المستحق العباد، هذا المعنى اذكره في إيه؟ في لفظ الجلالة. ولماذا هو مستحق للعبادة؟ لما له من ايه؟ جميع الاسماء والصفات، ولا لا؟ والربوبية، الله ومشتق من الالهية. واضح الكلام ده؟ افرأيت من اتخذ الهه، يعني يستحق عبادته، يستحق تأله قلبه. التأله ده ان شاء الله بس عشان الوقت، يعني التأله ده الاسبوع المقبل، الدرس المقبل ان شاء الله. تأله يبقى الدرس المقبل باذن الله. هنشرح بقى التوحيد في الرسومات في البداية عشان ننتقل من علم القلوب إلى إيه؟ إلى أعمال القلوب اللي كنا توقفنا عنده، التوكل والإخبات والصبر والخشية، وبيشتغل قلب إزاي؟ اللهم المستعان، اللهم المستعان، مش عارف هنوصف فيه ولا لا. الى ترتيبة الاعمال دي بتعمل في القلب ازاي بحيث لما تلاقي نفسك لم تستطع ان تؤدي العمل او ان تاخذ اراده او قرارا بانك تفعل كذا لله، العطل جه منين؟ يبقى اريد منك ان تكون طبيبا لقلبك. يا ترى العطل جه منين؟ لضعف المقتضي او لقوه المانع؟ هنشوف الكلام ده على ذلك ان شاء الله فيما بعد، بس انت خليك معايا الان لان هنرجع للكلام ده. ماذا نرجع؟ ما نضمنش ان نعود الي، الله اعلم بقى كنا نعود الي ثاني ولا لا. أما رأيت من اتخذ إلهه هواه، يبقى مين اللي اتخذ إلهه هواه؟ لو أن الإله مستحق العباد أو المألوف أو المحبوب لإيه؟ الذات أو المقصود لذاته، كل ده هيبقى يقول لنفس الأمر. طيب الكافر بيتعب جدا بالفلوس، والفلوس عشان إيه؟ الشهوات، والشهوات عشان اللذة والتنعم، واللذة والتنعم عشان ها؟ ماشي خلاص. ما عندش حاجة تانية من كده. يبقى ده المقصود لذاته عنده هو ايه؟ اللذة والتنعم. خلاص يبقى ده اتخذ الهه هوى، هي دي ادي معنى اتخذ الهه ايه؟ هوى. الانسان بيشتري السلاح على فرض يعني، طب السلاح ده يراد لنفسه ام لغيره؟ لغيره، للقتال اعداء الله وللدافع عن الايه؟ مش عارف يقول لك اشتري سلاح، انا بقول لك بس الشيء المقصود لغيره والمقصود لايه؟ لذاته. طيب انما لو كان مقصودا لذاته، فبعدين لما تدفع عدو الله يبقى ده مقصود لمين؟ لله. خلاص يبقى من المألوه هنا؟ الله. طب الطعام، من حب الطعام لنفسه ام لغيره؟ اذا كان لنفسه يبقى انت بقيت زي الكافر، تاكل بسبب امعاء بقى، خد راحتك بقى، كل بقى ايه مشلت تعيش وطن فول بقى ولا قدرتين فول زيهم عشان المشنه قصدك المشنه يعني كل ايه اسمها طاوله ولا اسمها ايه هنا؟ ايوه منوفيه احسن بدل الان احنا جايبينه مستورد ده. طيب يبقى خلي بالك الطعام ده مراد لنفسي ولا لغيره؟ ها؟ لغيره. ايه غيره بقى؟ الصحه. طب الصحه مراد ليه؟ عشان تعجب النساء. ده لازم الصحة مراجعة عشان تعبد بها الله عز وجل، هو كده لازم. وأن إلى ربك المنتهى. يبقى الطعام مراد لغيره ولا لنفسه؟ والصحة مراد لنفسها أم لغيرها؟ لابد في كل مقصود، لابد من مقصود لنفسه، وإلا صرت كالمجنون الذي لا يعلم، زي المجنون الذي يسير على ايه وجهه مش عارف هو رايح فين. تقول انت ماشي في الشارع ده ليه؟ بص لك كده لك ايه وفيها ايه وانا ماشي فين؟ لان مفيش حاجه عنده مقصوده لا لنفسه ولا لغيره ولا فاهم حاجه. لابد لكل في كل مقصود لابد منه، لابد فيه من ايه؟ من مقصود لايه؟ لذاته. ولا ماشي في الشارع ده الشارع ده مقصود لايه؟ لغيره. انا هستنى البيت، والبيت مقصود لغيره، انا هستريح فيه، والراحه مقصوده. لازم تترجم في النهاية لمين؟ لمقصود لذاته. إذا كان المقصود لذاته ده هو غير الله، يبقى غير الله ده إيه؟ إله. يبقى اتخذت إلهك هواك. كل ما احنا بنشتغل إزاي؟ كل بقى تاجر. الحلال هيكسبني 20 جنيه، والحرام هيكسبني 1000. أقول لك فوت بقى، فوت دي فوت. يعني فوت يعني هو انت بتعمل لله ولا لمين؟ ده انت ال 20 جنيه ديت حلال خلاص، هو ده الحلال، اذن الله لك فيه. انما ال 1000 جنيه حتى لو في السرطان مثلا او في دخول النار، فانت المفروض بتحصل على الفلوس. الفلوس مراده لغيرها ام لذاتها؟ لغيرها، وغيرها في النهايه هو مين؟ هو الله عز وجل. يبقى الله حرم عليك ذلك، بس ازاي تاخد ال 1000 وتسيب ال 20 بقى؟ ازاي تقبل حرام الا ان تعلم انها ايه؟ معصيه السر يا رب سامحني فيه، انا هطلع الفلوس دي منها كتير وسامحني فيه مثلا يعني. انما انا كده قوي بتخذ اله هواه اللي عنده لا حلال ولا حرام. افرايت من اتخذ اله هواه واضل الله على علم وختم على سمعه وايه؟ وقال ذي العقوبات. لسه ما اتكلمناش عن امراض القلوب والختم على القلوب والصابر على القلوب، 34 مرض ذكرها ابن القيم في الكتاب العظيم الشفاء العليم. ما كان لسه حتى امر قلب الكريم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على عين وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إزاي البصر بعين غشاوة يمشي كده الطريق السريع من مصر اسكندرية مثلا مثلا يوم يرى الذرة والقرش والفواكه والبرتقال والبركين ويرى امورا نباتات عظيمه وتنويع عجيب جدا واشكار وانواع من الاشجار ولا يتفكر ابدا ولا يخضع قلبه لله ولا يخشع لله عز وجل. او ده بصر عليه ايه غشاوة. تقول لي يعني بصر اي والله العظيم وحقيقه الله العظيم اهو مش انت مرض وما انتبهتش ممكن تكون ما كنت متعبا كنت ما هو الغشاوة دي ايه مليون درجه. ما هو الغشاوة دي مش درجه واحده في غشاوة مش شايف خالص يعني أعمى خالص قلب أصيب بالعمل كامل وفي واحد عينه بدقشيشة كده يعني بيرى برضه وسط نص نص بيرى في وقت دون وقت وهكذا. لما الإنسان مشي ويتفكر بلحظة يكاد أن يغشى عليه أحيانا وأحيانا يصاب بالغفلة من الغفلة بقى تاب الشر أحيانا يكاد أن يغشى عليه عندما يرى الجراحة دي أقول سبحان الله العظيم يأخذ الورقة الواحدة من دول مصنع بلدات قد روح شرحناها ولا لا شرحناها لأن الله خالق كل خلية كم خلية من نبات الواحد مليارات وكم مليار من الأعواد الذرة والقمح والإيذة إيذة كله ده والمقيت واحد عز وجل. هم تفكر في الكلام الواحد خلاص يبتدي بقى إيه يخبط قلبه لله. ما هي دي انما ماشي يقرا عمال شايف ايات الارض والسماوات والطب والفلك ويصنف بها الكتب ومع ذلك لا تؤثر في قلبه ابدا لان فؤاده لا يعمل لان فؤاده لا ايه لا يعمل لان الله جعله سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنه ايه لا السمع ولا البصر ولا الفؤاد. ليه لان هو لم يستعمل فؤاده لم يتفكر ما تفكرش لم يبذل مجهودا. معانا ولا مش معانا يا اخوانا ترابط الايات ومعاني الايات. افرايت من اتخذ الهه هواه وايه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه يعني يسمع فلا يفهم وان فهم فلا يستجيب اهو يبقى السمع كانه لم يسمع شيئا وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يبقى يسمع مثلا الموسيقى او كلام امرأة فتكسر في كلامها وتخضع في كلامها في القول ويسمع الشريط في موعظة او بالقرآن فتجد سمعه قد استوعب من كلام النساء ومن مزامير الشيطان اكثر مما تجعل ايه لكلام الله عز وجل. اهو ده من الختم على القلوب وان كان درجات لما يصل الى الراب مثلا مش المعصيه بتخلي النكت على القلب سوداء والنكت دي بتحجب بعض النور عن القلب ولا لا. فاذا تداركتها بالاستغفار وبالحسنات الايه المكفره وبالمصائب المكفره وبالحسنات الناحيه وبالاسباب بقى اللي قلناها ممكن تقدر تتجاهل والا تراكمت واستحكمت حتى صارت راب وتخضع في كلامها وفي القول ويسمع الشريط في موعظة أو بالقرآن فتجد سمعه قد استوعب من كلام النساء ومن مزامير الشيطان أكثر مما تجعل إيه لكلام الله عز وجل. هذا من الختم على القلوب وإن كان درجات لغاية لما يصل إلى الراب مثلا مش المعصية بتخلي النكت على القلب سوداء والنكت دي بتحجب بعض النور عن القلب ولا لا. فإذا تداركتها بالاستغفار وبالحسنات الايه المكفره وبالمصائب المكفره وبالحسنات الناحيه وبالاسباب بقى اللي قلناها ممكن تقدر تتجاهل والا تراكمت واستحكمت حتى صارت رانا فذلك بران اللي ذكر الله في كتابه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديهم بعد الله افلا تذكرون. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. أنا هقرأ لك الآية عشان ما تكلمش فيها كثير واقرأ أنت التفاسير لابن كثير وغيره وغيره خلي بالك وأنا أعجب للذين يقولون يستدلون بهذه الآية على الذين ينفون الصانع والذين ينفون وجود الله عز وجل، فأقول لهم استدلال بهذه الآية ليس في موضعك. فاذكر إلى يرحمك الله، لأن هؤلاء الأقوام الذين قالوا ذلك لو راجعتهم في كتاب الله عز وجل لوجدتهم يؤمنون بوجود الله، ولكنهم كذبوا رسله وكذبوا آياته وكذبوا بالبعث، لم يرجوا لقاء الله ولم يرجوا رسالات الله عز وجل. واضح قلنا ولا لا؟ هو ده الحقيقة. فاسمع الآن من الشيخ السعدي، وانا مضطر يقرس عشان انت يعني اقول لك بس عشان ما كانش لك كتير واعمل فيها بحث، فانت عارف ان انا هجيبش الكلام ده من عندي. الآية اللي هي ايه؟ ها؟ وقالوا ما هي الا، يقول الشيخ ناصر السعدي اي منكروا البعث. يبقى نزلوا منكروا وجود الله ولا منكروا البعث؟ واقرأ ايه تفسير بعضهم فحالها الى كذب، لا اقبل هذا ابدا لان اخر السورة يرفض هذا او دليل على رفض هذا. وقوم هود وقوم صالح وكل هؤلاء الاقوام راجع ذكر الله لهم في القرآن حتى تراهم ايه؟ قال لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. لا آمنوا بربهم ولا لا؟ بس آمنوا بربهم يعني بوجوده، أما الإيمان بالرب نحت الأسماء والصفات لأنه ما حصلش، وإلا لكانوا إيه؟ السلب من هو الرجاء يعني إن في بعث وفي رسالات ولا لا؟ أي منكروا البعث، ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هذا إلا عادات وجري على رسوم الليل والنهار، يموت أناس ويحيا أناس، ومن مات فليس براجعا الى الله ولا مجازا بعمله. وقولهم هذا صادر عن غير علم ان هم الا يظنون، فانكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل لهم دلهم ولا برهان، ان هي الا ظنون واستبعادات خاليه عن الحقيقه. ولذا قال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان ايه حجتهم الا ان قالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين. وهذا جراءة منهم على الله حيث اقترحوا هذا الاقتراح وزعموا ان صدق رسل الله متوقف على الاتيان بايه بابائهم. هل هات لابويا اللي مات بقاله 50 سنة هات لابويا بقى. طب الايات اللي قدامك دي كلها الطعام ده فينظر الانسان الى طعامه. طب انت خلقت ازاي؟ طب عينك دي بتعمل، طب الدوره الدمويه بتشتغل ازاي؟ طب الطعام بيتكون ازاي وجالك ازاي وتحول لعين وعظم؟ طب حصل ازاي ده كله؟ ده ازاي حصل يعني؟ شايفين يا اخوانا الايات؟ الاوامر يهلكنا الا الدهر معناه ايه؟ ان دي عاده، جيل ياتي ثم يموت وجيل اخر ايه يخلفه. انما اللي بياتي بهذا الجيل هو من؟ هو الله عز وجل. لكنهم لم يؤمنوا بايه؟ وما اظن الساعه قائمة. هو ده الموضوع، هو ده الموضوع، انهم ينكرون البعث. وابن كثير وغيره قليل جدا ممن ذكر الاحتمال الثاني هو انكار الصانع، وانا لا اقبله لان اخر السورة يرده واخذلك. ولان هؤلاء الاقوام لما ترى قوله تعالى عز وجل الم يأتيهم نبأ الذين من قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بيانتي فردوا ايديهم في افراهيم وقالوا ان ايه كفرنا ان ارسلتم به لكن بشكل ما تدعون لنا اليه مريد. قالت رسلهم افي الله شك. فبعض المفسرين وقد يكون شيخ الاسلام ومفيش حد معصوم بعد رسول الله عز السلام، اوعى تزعم العصمه لاحد بعد رسول الله عز السلام. احفظ الكلام ده كويس. العلماء عباقره، علماء اهل السنه والجماعه عباقره جدا وعمالقه، عندهم طاقات عقليه رهيبه. وهتيجي الكلام ده علينا احنا كدعاء، احنا ولا حتى طلاب علم. انا عن نفسي الله يعلم مني ذلك، من نفسي ذلك، ان انا ما ادعوش. اقول لك العلماء زي مين؟ حاجه من المعاصرين زي الشيخ الاذان حفظه الله. ومع ذلك ايه وقع في قول الارجاء واللي قال دي لجنه دائمه كان بيشترط في الاعتقاد في اي حاجه اي كفر في كفر الرده. واخد بالك؟ ده مش شيخ العثيمين، ده عبقري وعلامه وشيخ ابن باز وزي صلاح الصوي وزي سفر الحوالي، يعني كل العمالقة كتير جدا. العالم الجزء معناها عبقري، معناها علامة كيف هذا مصر. اي واحد عالم من علم السنين ده لو اشتغل في الدنيا كان يبقى متفوق على الجميع، لو كان بيعمل في الدنيا في الطب في الهندسه في الفلك في الذره، لان الله يحفظ دينه عن طريق مين؟ العلماء، فبيعطيهم عقولا. واعتقد الناس دول كده يعني ايه؟ شيوخ وذكر وسعوة ودردشة، حاشاهم الله. وانما المسألة ايه؟ عملاقة وعبقرية. هكذا حال علماء المسلمين دايما. ومع ذلك فما من احد معصوم بعد رسول الله عليه وسلم. شيخ ابن تيمية قال بفناء النار، ايه رأيك بقى؟ او شيخ الاسلام ده حتى الان انا يعني لا اقبل حتى من يقول انه قد عده مثله، من بعد ما يعني بلغ وظهر علمه، انه حتى الان في التاريخ ده من واحد يضارعه. هو من يقول بهذا؟ مفيش حد حتى الان يضارعه الا ان شاء الله عز وجل، يخلق ما يشاء ويختار، ومع ذلك قال بفناء النار. هل احد يقول منه هذا؟ وكثير من المسائل الفقه ردت علي، مفيش حد معصوم بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما اقول لك الايه دي معناها ايه؟ بقول لك الدليل ايه؟ الدليل القران يا اخي. الناس تقول قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم، طب ارجع للقران في قوم نوح وعاد وثمود، وستعلم ان هؤلاء لم في حوارهم مع الرسل لم ينكروا وجود الله في حال من الاحوال. هي دي القضيه، واضح يا اخوانا ولا لا؟ طيب، مفيش حد معصوم ابدا، بس انت لازم على الدليل، بس انت عارف ان دايما لما تناقش لا تسلم قيادك لغير رسول الله عز وجل. اياك ان تسلم قيادك لغير رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. كن مع الدليل دائما وابدا. العالم مهمته ايه؟ ان يحفظ لك الدليل في المساله، وان يذكره لك، وان يشرحه لك. فان اطمأننت فهذا ولد دين الله به، خلاص. فان ذكر لك عالم اخر وانت مطالب ببذل الجهد وانت من اهل الفهم، وترى ان العالم ذكر لك الدليل او ذكر دليلا اخر وحجه اخرى، فاجتهد واضرع الى الله فاعبده وتوكل عليه. اياك نعبده واياك نستعين، هو ده الاسلوب. انما انك تقلد في كل شيء، طب نحن نقلد المحدثين، وانا عندي وقت او قدره على الحديث او اله اتعرف بها على ان الحديث صحيح او حسن او ضعيف او موضوع او الى اخره، فاضطر الى تقليد من؟ المحدثين. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انما لو عندي علم بالحديث لا، حتى مطالب بقى بايه؟ لان الناس راجع، واخد بالك؟ نفس تلاميذ الشيخ الالباني حفظه الله وامد في عمره ونفع الله بالامه ونفع الله تعالى بعلمه، يعني نفس التلاميذ الان يصححون احاديث ضعاف الشيخ الالباني او يضعفون احاديث صح الشيخ الالباني. هو ده المطلوب، هو ده الواجب من اهل العلم، ما في احد معصوم. فهذه الايه وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، ما تقولش بقى الدهريون الذين ينكرون وجود الله، لا، بل هم الذين ينكرون الايه؟ البعث. وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون. اجزم القيامه بقى تحضر. شو الحديث عن ايه؟ عن البعث. وترى كل أمة جاثية عندما تذفر جهنم والعياذ بالله، كل يبرق على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الكتاب هنا الشريعة، الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن الذي جاء به كل رسول. والكتاب أيضا كتاب عملك أنت، وكلا الامرين مراد في الايه كما رجح بذلك الشيخ ناصر الكعبي. قال ممكن اول كل احتمالين موجودين، وانا ارجح دائما لنفسي يعني توسعه معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى، واذا تحتمل كذا وكذا خلاص يبقى كل المراد موجود. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين. واذا قيل ان وعد الله حق، شوف بقى الكلام، شوف الايه بتقول ايه، واذا قيل ان وعد الله ايه حق والساعه قريبه دي قلتم ما، مش قالوا من ربنا ده؟ ما مش من ربنا، ومن ربنا ده؟ وفين ربنا ده؟ هو ليه امين؟ ليه ربنا تتكلم عنه ده؟ مالوش خير؟ وانما قالوا ايه؟ ما ندري ما الساعة ان ظنوا الا ظنا وما عندناش تأكيد لهذا. يعني ممكن يكون بعض ممكن ما يكونش موجود وما نحن لمستيقنين. شفت الكلام؟ وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون وقيل يوم ننساكم كما نسيتم ها هو ده البعث. وقل شوف الايات في اخر الصوره كما البعث كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. ادي الربوبيه شايف الربوبيه رب السماوات ها ورب الارض ها رب العالمين وفي الاخر بقى وله الكبرياء فين في سماء الارض وهو العزيز الحكيم. يبقى الايتان الاخيرتان في السوره ربوبيه واسماء وايه كما ان الايتين في اول السوره تنزيل الكتاب من الله هذه اسماء الصفات ان في السماوات والارض لايات من اد الربوبيه ودلائل الايه الربوبيه واثار اسماء الله تعالى وايه وصفاته. خلي بالك صلى الله عليه وسلم في كتاب فتح المجيد في اول الكتاب عندما تقرا كتاب التحليل اول صفحه فيه هيقول لك فان القران اما خبر عن الله واسمائه وصفاته وافعاله واقواله واضح كل ما ياتي عن الله عز وجل فهو التوحيد العلمي الخبر اللي هو اثبات والمعرفه هو التوحيد العلمي الايه الخبر واما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي اللي هو العلم وايه والعمل واضح. يبقى الاول خبر عن الله عز وجل واسمائه وصفاته وافعاله واقواله والثاني ايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي. واما نتكلم عن القران القران اما كذا او كذا واما التالت عباره عن ايه امر ونهي شريعه يعني والزام بطاعه الله وامره ونهيه فهو حقوق ايه التوحيد اذا وحد تحد الحقوق ايه الحقوق الطاعه بقى اياك نعبد اياك نستعين فهو حقوق التوحيد ومكملاته. واما خبر عن اكرام اهل التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يكرمهم به في الاخره فهو جزاء توحيده واضح التقسيمه. واما خبر عن اهل الشرك وما فعل به في الدنيا من النكال وما يحل به في العقبه من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقران كله فين في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه انتهى. هذا مقاصد القرآن في أول صفحة من كتاب التوحيد بعد المقدمة أول صفحة لأن القرآن بيتكلم عن إيه عن الكلام ده. فأنا لما وقفت في هذه الدروس الأخيرة الطويلة وقفت عند الربوبية توحيد الربوبية والآيات آيات الله عز وجل وبعدين الأسماء والصفات مستمرة فيها وقفة وبعدين كل ده نزل على الجزء العلمي في القلب ولازم نحفظ تفاعل بين الشريعة المنزلة دي من الوحي ده وبين الخميرة اللي عندك في القلوب بين جذر القلوب الخميرة اللي عندك تفاعل وتفقد وتذكر وتفكر يوم الفؤاد يسخن ويشتغل يوم يترتب عليه نبتدي الايه اليقين عندك على طول ننتقل الى ايه الى الجزء العملي الى الجزء الايه العملي اللي هو القسم الثاني اللي موجود فين في القلب اللي هيحصل بقى التوكل والاثبات والصبر والمحبه والخشيه والرجاء والخوف والانابه اعمال بقى القلوب اللي بتنتهي في النهايه الى اتخاذ القرار بانك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. واضح حتى هذا القدر يعني ان شاء الله باذن الله حاجه في الدروس المقبله بالصمات بقى نعود بها ونذكر بقى الشباب مسائل بقى عشان نبتدي نفهم القلب بيشتغل ازاي وبيحصل ازاي الأعمال فيه، وإزاي بقى مسائل الإيمان وأصول الإيمان ومسائل الكفر والتكفير ومسائل الرجاء تبقى سهلة جدا. يعني لما نفهم ده هي بعد كده المسائل دي سهلة إن شاء الله. الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله يعتذر عن درس الخميس المقبل أيضا، وقد يكون عن الدرس الذي يليه بظروف طارئة، يعني هو مجرد اعتذار يمكن لغاية بعد الحج يعني بظروف طارئة، يعني يعتذر عن درس الخميس المقبل والخميس الذي إيه الذي يليه. إنما إن شاء الله ها كتاب إيه شاهد أسئلة. أنا لا أردش على أسئلة. جميع الأذكار شرحناها تقريبا في دروس الصلاة، العوض الأذكار والنصوص. في واحد كان من الاستخارة ان الاستخارة دي ملزمة لله عز وجل، لو تصور كده يعني انك تستمر بنا مش هستجيب لك اصلا. انت لما تستخير ربك لازم ربنا يبعثك بعد لك، لا ما تعملش دي عيب واعمل دي مصور كده يعني. هقوم اثنان يجي لك عفرتوش لك لا ديك ولا تفرج هو كده هستحلم يا اخي بطل الهزار ده. الاستخارة اللي بتدعو ربنا لو ثقة في العمل وخلاص هيحصل ايه شغلك انت تقول من ربك اللي هو انت مالك انت مال الله انت عارف كان يا رب. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، واخد بالك الاستخارة معناها مالكش دعوة انت مش تتصرف بالاسباب وبالتفكير وبسؤال اهل الذكر، واخد بالك والكمال اسباب وشوف النتيجة دي. هو ده الاستخارة لها بركة عظيمة. تبص بقى المسألة تسجد في اخر لحظة خلاص هو ده الاستخارة. يقول لك انا ما اتصرفتش مش عارف اعمل ايه، هو انت مش عارف تعمل ايه؟ يبقى اؤمن ايه ما اتصرفتش؟ هو انت الاستخارة واحد هيجي يقول لك شيل دي حط ديت المسألة كده؟ ممكن والله ربنا يمن عليك تكون مبتلى مثلا في امور كثيرة ويريد الله ان يعطيك آية خاصة لك يوم يخليك تشوف رؤيا لك دي غلط ولا صح؟ المرأة دي كانت تستخير من اجلها تعب كذا وكذا ويرسل لك من يؤكد لك ان بها كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا. دي مسألة بتبقى بقى ايه؟ انما لا تلزم بها ربك عز وجل. وذلك ان الله تعالى يستجيب لاحدكم ما لم يستحسر. يستحسر يعني ايه؟ يقول انا دعوت ودعوت فلم ارى يستجاب لي. قال لي يا ما استخرت يا عم ولا بشوف حاجه يا عم يبطل الاستخاره. اعوذ بالله ده خذلان شديد جدا. صنايع ثلاجة سوبر ماركت اللي هي لنش البطرمة مصنعة اللحم المستوردة، فما حكمها؟ طبعا اللحوم المستوردة ايه؟ محرمة. محرمة لو انها ذبيحة اهل الكتاب جائزة، ذبيحة اهل الكتاب جائزة، ذبيحة اليهود جائزة، ذبيحة النصراني جائزة، ذبيحة سد غير جائزة. هو ده حكم المالك. وانت عبد مالكش انك تتكلم تقول لي ايه؟ انما ذبيحة اليهودي جائزة، ذبيحة النصراني جائزة، انما لو قلت نصرانيه يبقى غير جائز. ده نص ده القرآن غير جائزة. لأن ولا تأكلوا مما بل خلي بالك بقى أهل الله وغير الله يعني ذكر عليه اسمه اسمه غير الله عز وجل. يبقى ده ايه ذبيحة النصراني في الحالة دي لو قلت نصرانيه غير جائزة. لما ذبحت اليهودي رحمه الله الله فاليهودي لم تره ولم تعلم انه يقول، او نصراني لم تره ولم تعلم انه يقول باسم الصليب، خلاص سموا انتم وايه يقولوا في الحاله دي. واخد بالك ان انا اهل الكتاب ما بيدحوش، ما بيعتبروا الذبح ده تخلف. اهل الكتاب ما بيدحوش يا اخوانا، ده عندهم الطرق والايه والصعق والكلام ده، ده المقوله والمترجمه والنصيحه. فانت فيه ميته يعني ميته، فكيف تتاجروا فيها؟ هذا محرم. واخد بالك دي مستوردة محرم. انما عن مذهب الثاني بقى اللي هي اللحوم اللي هنا مذبوحة هنا انا لا اصطلح من الجد غير مذهبي ان تارك الصلاة مرتد. اذا ذبح الذبيحة لا اكل من الذبيحة عندي ميتة، والذي لا يكفر تارك الصلاة هو غير ملزم بهذا الحكم. فانت تدين الله بما انت ملزم به. بس مش هتكلم المسألة دي الان يعني على نتفائل كده الحمد لله رب العالمين. انت بس ايه تبذل المجهود حتى لا يلبس عليك الامر بالنسبه لهذه المسائل من الاعتقاد. الله يعلم لما بنتكلم في المسائل دي يبقى المغبه ايه؟ الواحد يمشي على الشاك ازاي؟ ويبقى خايف من النتيجه ازاي؟ مش عارف هيتم الموضوع ولا لا؟ المسائل دي ليست بالامر الهين. ليس فانت لازم لابد ان تبذل المجهود. انت هتسمع كلام عجب جدا في القضية دي. انت لما تروح تذهب للطرف الاخر وتسمع كلامه قد تقتنع به وهو الباطل بل قمة الباطل. اذا انت مطالب ببذل الجهد كما هشوفك عليك تبقى على يقين وتتثبت اين الحق. انما كنت تسمع لك ده مش هينفع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لا شفت هذا الاسم.